كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع هدية من أعظم الهدايا وأجل الهدايا وأغلى الهدايا، مع هدية عظيمة جليلة كبيرة من ربنا الكريم سبحانه وتعالى. هدية اليوم تمناها الأنبياء، رجاها الأنبياء، أرادها الأنبياء. هدية اليوم يحتاج إليها كل إنسان، يحتاج إليها كل إنسان. هدية اليوم لا نجاة من أهوال يوم القيامة بغيرها، لا نجاة من أهوال يوم القيامة بغيرها. هدية اليوم هدية من الله تبارك وتعالى، هدية من الله عز وجل لبعض عباده، أو قل لأحد عباده. ولكن قبل أن نتكلم في هذه الهدية، هل نحن في الأصل أهل لتلقي هدايا الله جل جلاله؟ هل نحن أهل لتلقي المنح من الله عز وجل؟ هل نحن أهل لتلقي النفحات من ربنا تبارك وتعالى؟ إن الخيل إذا علمت قرب انتهاء السباق أسرعت، الخيل إذا علمت أن السباق قد أوشك على الانتهاء أسرعت، لعلمها بأن النجاة والفلاح والفوز إنما يكون عند آخر نقطة من السباق. أما ذلك الجواد السريع الذي سبق الخيل جميعا، فإذا اقترب من انتهاء نقطة السباق جلس، عاد، تقهقر، تخلف، تكاسل، هذا لا يرجى له فلاح، ولا يرجى له نجاح، ولا يرجى له فوز. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، أي تقبل الأعمال عند الله عز وجل بخواتيمها. لو أن إنسانا توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى فأتم الصلاة، وقرأ فأطال القراءة، وركع فأحسن الركوع، وسجد فخضع لربه تبارك وتعالى، وامتلأ قلبه من خشية الله، وعينه من دمعة صادقة حارة لوجه الله عز وجل، ثم قبل السلام بلحظات نقض وضوءه، هل تكتب له هذه الصلاة؟ إنما الأعمال بالخواتيم. فإذا كنت قد صمت في هذا الشهر الكريم، وقمت في هذا الشهر العظيم، ثم جئت في آخره فنقضت الشهر، فأي هدية تنتظر؟ وأي عطية تتمنى وأنت قد أعرضت وأدبرت وأنت قد توليت؟ أضرب لك أمثلة على سبيل المثال: كثير من الإخوة الآن يعد أحزمة الحقائب للسفر، وهذا لا بأس به في الجملة، بمعنى أنه جائز، وإن كان في السنة الإتمام، ولكل منا ظروف يعلمها الله. لكن لما أردنا الذهاب، أين خدمة اليوم؟ هل قاموا بالحق الواجب عليهم؟ اليوم من الذي عد السحور؟ اليوم من الذي ينظف المسجد وينظف الأواني؟ تلك المجموعة التي لم تقم بواجبها في خدمة المسجد يوما من الأيام كما هو مقرر، هل أحسنوا السباق إلى الله عز وجل أم أعرضوا وأدبروا؟ روى الطبراني بسند إسناده حسن عندي، وحسنه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، والحق فيه أنه حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخراج القمامة من المساجد مهور الحور العين. فهل من خاطب وهل من مريد؟ اخراج القمامة، اخراج الاذى، تطهير المسجد، تنظيف المسجد، تبخير المسجد، جعل المسجد على افضل حال، ظهور الحور العين. فهل من خاطب للحور؟ واين اولئك الناس؟ مثال اخر، رجل من اهل الاعتكاف قال لرجل معتكف من اهل السنة، قال لرجل معتكف من اهل السنة: يا اخي اشرب وانت جالس. يعني انت تشرب مية؟ اشرب وانت جالس، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال ذلك الاخ الكبير الملتحن المتسنن المعتكف المتعبد المتهجد الذي جاء يرجو النجاة من النار ويرجو الفلاح بالجنة؟ قال: هكذا نقل لي السنة، اشرب وانا قاعد. طب اهو، وخد الكوباية وراح واقف يشرب. خالف من؟ لم يخالف هذا الرجل الذي كلمه او هذا الغلام الذي كلمه، انما خالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال السبكي عليه رحمة الله: اذا جاءك الحديث فظن انك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قال لك النبي اشرب وانت جالس تقول له اشرب وانا جالس؟ طب اهو تروح جاي وتشرب وانت واقف؟ هل هذا يرجو الفلاح؟ لو كان يبكي من اول يوم جاء الى هذه اللحظة ثم تعمد هذه المخالفة بهذه الطريقة، هل ترجى له النجاة؟ هل يرجى له الفوز في هذا السباق الى الله عز وجل؟ لا، الا ان يتوب الى الله تبارك وتعالى. على ذلك قس كثير من الامور. الاخ الذي جاء للمعتكف فصار همه الجوائز، ليس له هم الا ان يختم من اجل الجائزة. الشيخ سيد قال: صنعت جوائز للخاتمين، ختم 18 واحد. في اليوم التالي الشيخ سيد لم يعلن عن الجوائز، لم يختم الا 4. اين ال14؟ لمن ختم؟ لمن قرأوا؟ طلبا للجوائز؟ لو نظرت الى الاخوة اهل السنة اهل العبادة، حين يدخل عليهم رجل يحمل شيئا من طعام وهم جالسون يتعبدون في وقت كهذا اليوم، في ساعة الاجابة يوم الجمعة، الاخ ينزل بالزبادي او نحو ذلك، فاذا هم قيام، لا اقول ينتظرون، لا، انما هم قيام يهجمون. اين الدين؟ اين العبادة؟ اين الزهد؟ اين الورع؟ اين الايمان؟ سبحان الله. اتريد ان تزاحم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانت بهذا الحال عشان كوباية زبادي؟ الله المستعان. الاخ الذي جاء ليتعلم ويتأدب ويتعبد يجلس فضيلة الدكتور سيد، انا لا اقول ماهر او اخونا جمال، لا، انما اعلم رجل دخل هذا المكان دكتور سيد، كتب عنه الشيخ بكر، شيخ ابو بكر الجزائري، من اكثر من 15 سنة كتب عنه العلامة الدكتور سيد حسين العباس. يعني رجل قال عنه امام من ائمة المسجد النبوي من 15 سنة، لعل الكثير منا لم يكن قد التزم وتمسك بالسنة انذاك، قال عنه من 15 سنة العلامة. ماذا يسميه الان؟ الشيخ يتكلم، دخل اخونا ببسبوسة، فانفض الناس عن الشيخ، اما انفضوا باجسامهم وقاموا يهرولون، او انفضوا باذانهم ومدوا ايديهم وانشغل عن الشيخ. والشيخ في هذا اليوم حزن، وقد والله رأيت الحزن في عيني وهو جالس. هذا شأن طلاب العلم اهل السنة السلفيين الذين يمكن بهم لدين الله تبارك وتعالى؟ هل هذا اعتكاف؟ هل هذا تعبد لله عز وجل؟ اذا كان الهم طعام طوال الليل، اول الشيخ جمال ما قال ان المشروبات على حسابه، الاخ كان بيشرب كوباية شاي او كوبايتين، اصبح يطلب المنجل والحليب الرايب الى اخر عد، لعل لا اقول كثير بل لعل الجميع منه ما كان يأكل في بيته كل يوم في هذا الطعام، وانا لا ارضى عن هذا. لكن لا أستطيع أن أخالف سيدي وشيخي فضيلة الدكتور سيد. فأنت حين جئت للطعام والشراب تأكل لتجلس في هذا اليوم قدر الله عز وجل لسببنا والآخر خرجت من المسجد حوالي ساعتين، جئت لقيت عدد كبير من الإخوة ليس في التاج. لمن تصلي وممن تخشى وممن تخاف؟ يعني نجومك لله لا تقوم. فإذا انصرف الرجل الذي أقامك بسبيل أو آخر تعرض وتنام، يا ريتهم نايمين، لا والله بل معظمهم جالسون يتحدثون والإمام يقرأ. لماذا جئت من البيت؟ للثمر، للحديث، لله، للكلام، للطعام والشراب. إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه. اصدقوا النية مع الله عز وجل من الآن بتوبة صادقة تجعلنا إن شاء الله عز وجل أهلا لهدية اليوم. هدية اليوم مذكورة في عدد كبير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متواترة في جملتها، ومنكرها ما بين كافر أو مبتدع ضال زائد. لكن أنا اخترت سياق حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع جماعة من أصحابه في غزوة، فساروا ما شاء الله عز وجل أن يسيروا، حتى إذا جاء الليل هجع الصحابة رضوان الله عليهم، كل رجل اعتقل بعيره في يده، يعني جاب الحبل بتاع الجمل وربط حبل الجمل في ايده عشان الجمل لو مشي يصحيه فلا يفر منه، كأنه في مكان ليس فيه شر. اعتقل كل رجل جمله في يده ثم اضطجع ونام. فاستيقظ معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ بن جبل هذا إمام العلماء يوم القيامة، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بين يدي العلماء رمية بحجر، رمية بسهم، يعني يتخذ لو جبت سهم وضربت المسافة ما بينك وبين السهم هي المسافة ما بين العلماء وبين معاذ بن جبل في قربه من ربه تبارك وتعالى. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأحبك يا معاذ. استيقظ معاذ بن جبل فنظر إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما، قلق عليه، خاف، كان الصحابة لا يخافون على أنفسهم إنما يخافون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر والله ما على نفسي أخاف يا رسول الله ولكن عليك أخاف. لذلك كانت معية الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحزن إن الله معنا. لكن مثلا بنو إسرائيل كانوا يخافون على أنفسهم، قالوا لموسى إنا لمدركون، ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معنا، ولا معي، معي. فمعية الله لا تأتي إلا لمن يخاف على دين الله عز وجل، أما من يخاف على نفسه لا تأتيه معية الله، إنما معية الله لمن ينصر دين الله جل جلاله. خاف على النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق يبحث عنه، ظل معاذ يبحث في الليل الظالم في ليل دامس دامس الظلمات يبحث ولا يجد شيئا. استيقظ بعده أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، هاجر إلى الله ورسوله مرتين، هاجر من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فألقتهم السفينة إلى الحبشة فكانت هجرة، ثم هاجر من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فلما استيقظ ظل يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستيقظ الثالث عوف ابن مالك الأشجعي، هذا كان يسميه التابعون الحبيب الأمين، الحبيب الأمين رضوان الله عليه، نظر لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم فظل يبحث عنه. لاحظ أنه جاء في سفر يحمل ادوات الجهاد على ظهره متعب، نام الناس جميعا ولم يستيقظ احد، ورغم ذلك لما لم يرى النبي في مكانه لم يأته النوم، ولم يقل لعل النبي يقضي حاجته، لعل النبي يسامر فلان، لا، لا يستطيع القلب الصادق ان يتحمل مثل هذه اللحظة، ان يساء الظن بان قد اصيب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فقام يبحث عنه. الثلاثة كل يبحث في مكان، فاذا باحدهم وليكن مثلا معاذ رأى سواد شخص فقال من هذا؟ هذا جيش يحارب عدو، قد يقول العدو مترقص. قال معاذ من هذا؟ فقال ابو موسى عبد الله ابن قيس، اي انا عبد الله ابن قيس لا تخف. فقال معاذ وانا معاذ. فجاء بعضهم الى بعض فقال الا تعلم اين رسول الله؟ الا تعلم اين رسول الله؟ قال لا. قال اني لأرى النبي صلى الله عليه وسلم في مكان. قال وانا كذلك. قال بحثت عنه في كذا وكذا فلم ارى. قال هلما فلنبحث عنه. هما يسيران وجد سوادا فقال من هذا؟ قال عوف. قالوا عوف من؟ قال عوف بن مالك. قال نحن معاذ وابو موسى. فانضم الثلاثة يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالله عليك، في جوف الليل، في شدة البرد، مع شدة التعب وشدة السهر وشدة الاشتياق الى النوم، تجلس ام تخرج معهم بحثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليك ماذا تفعل؟ هل تجلس لتسامر اخوانك؟ هل تجلس لتلو عند ابواب الحمامات؟ هل تجلس لانك تريد ان تنام وتغافل فلان او فلان؟ هل تجلس تدعي ان بك مرضا او اذى او سوءا؟ ام تخرج بحثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كنا صادقين فيما ندعي الان، وكلنا ندعي اننا سنخرج صراعا نبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واي شخص احب الينا منه، لو كنا صادقين في ذلك لقلنا بحثا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الغفلة والشهوة، في زمن نام الناس عن سنة سيد الناس صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم. هم يسيرون إذ بهم يسمعون صوتا كهزيز النحل، كصوت النحل. فنظر بعضهم إلى بعض ونادوا يا رسول الله. يعلمون أن هزيز النحل هذا صوت الوحي، كان الوحي إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصحابة صوتا كدوي النحل. فقالوا الثلاثة يا رسول الله، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يا رسول الله، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يا رسول الله، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فأرادوا أن يقتربوا وعلموا أن النبي عند الوحي لا يكلم أحدا، فجلسوا، جلسوا وهم يبكون يخافون أي وحي ينزل في هذا الوقت والناس نائمون، كأنهم يرون أن الصحابة في هذا النوم غافلون، لم يقوموا الليل، لم يقرأوا القرآن، فجلسوا يبكون. وطال مجلسهم، فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله خشينا أن يكون قد أصابك سوء، خشينا أن يكون قد أصابك أذى، قد أصابك أحد من الأعداء أو نحو ذلك، فبحثنا عنه فوجدنا صوت كذا، فجلسنا ننتظر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني صليت صلاة رغبة ورهبة، أي صلاة رغبة إلى الله ورهبة من الله. صليت صلاة تشتمل على الخشوع والخضوع لله، على الخوف والطمع، الخوف من الله والطمع في رحمة الله. صليت صلاة رغبة ورهبة، لم يصلي صلاة النائمين، ولم يصلي صلاة الغافلين، ولم يصلي صلاة المعرضين، ولم يصلي صلاة المتثاقلين، ولا صلاة المتكاسلين، بل صلى صلاة رغبة ورعبة. وإن ربي عز وجل قد أعطاني. إذا صليت صلاة رغبة ورعبة أعطاك الله تبارك وتعالى. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. لماذا؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فرتب الله المقام المحمود على القيام المحمود. العلماء يقولون ولكل رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك نصيب، إذا قام القيام المحمود في الدنيا كان له مقام محمود يوم القيامة. كيف ذلك؟ بأن يخفف عليه يوم القيامة كمقدار صلاة، كصلاة ركعتين 50,000 سنة تمر على المؤمن كمقدار صلاة. قال صلى الله عليه وسلم وإن ربي عز وجل قد أعطاني. قالوا وماذا أعطاك يا رسول الله؟ هذه الهدية التي تمناها الأنبياء ورجاها الرسل وسعى إليها ويسعى إليها لنيل بعض أثرها الخليل إبراهيم عليه السلام والكليم موسى عليه السلام وأول الرسل إلى أهل الأرض نوح عليه السلام وروح الله عيسى عليه السلام، ويسعى إلى أثر من آثارها الأنبياء أجمعون. قال صلى الله عليه وسلم وإن ربي عز وجل قد أعطاني الشفاعة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكل نبي دعوة، وقد اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لأمته لا لأحد من أهله أو من جيرانه أو من أصحابه وخلانه، إنما لأمته. وإن الله عز وجل قد أعطاني الشفاعة، والشفاعة هي المقام المحمود الذي لا ينبغي إلا للنبي المحمود صلى الله عليه وسلم. الشفاعة هي التي يرجوها الجميع، هي الدرجة العالية الرفيعة التي خص الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وسلم. يرغب الخلائق جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يتقدمهم إبراهيم عليه السلام. اسمع ماذا قال معاذ. قال معاذ يا رسول الله إنك تعلم منزلتي في الإسلام. أنا أسألك وأسأل نفسي، ما منزلتك في الإسلام؟ معاذ يقول إنك تعلم منزلتي في الإسلام وقدمي ونصرتي. يعني هذه مسوغات وأسباب. طلب معاذ إنك تعلم منزلتي فأين منزلته، وقدمي فأين قدمه، ونصرتي فأين نصرته. فإني أسألك الشفاعة، أسألك أن تشفع لي يوم القيامة. طب بالله عليك لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول له؟ تقول له إنك تعلم قيامي بالليل في مسجد عبد الرحمن وأنت كنت تجلس؟ تقول له إنك تعلم صيامي بالنهار وأنت تتململ من الصيام؟ تقول له تعلم نصرتي وأنت تتغادل عن نصر الدين بأقل القليل؟ تقول له تعلم قدمي وأنت قد أمضيت من العمر الكثير والكثير في معصية الله عز وجل؟ ماذا تقول؟ بأي شيء تطلب الشفاعة؟ هب الآن أنك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول له؟ كيف تطلب الشفاعة منه؟ يا رسول الله إنك تعلم منزلتي وقدمي ونصرتي، فاشفع لي يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم هي لك يا معاذ ويا بشرى معاذ رضوان الله عليه، هي لك يا معاذ. فقال أبو موسى يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم يسير معه أبو موسى ومعاذ وعوف. فقال أبو موسى يا رسول الله إنك تعلم هجرتي، أي هجرتي إليك، فهل هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هاجرت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هاجرت إلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هاجرت السوء إلى الطاعة؟ هل هاجرت العصيان إلى عبادة الرحمن؟ هل هاجرت الكفر إلى التوحيد؟ هل هاجرت البدعة إلى السنة؟ هل هاجرت المنام إلى القيام؟ هل هاجرت الشراب والطعام إلى حقيقة الصيام؟ إنك تعلم هجرتي وتعلم نصرتي، يعني هاجرت ونصرت الدين، فاشفع لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم هي لك يا أبا موسى، أي لك شفاعتي يوم القيامة، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه مع ابي موسى كانوا قد وصلوا الى المعسكر وقد استيقظ الناس وهاجوا ومرجوا اين رسول الله اين رسول الله لا يجدونه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قالوا يا رسول الله اين كنت اين كنت لقد خشينا عليه. كانهم يقولون قد بكى فلان وصاح فلان وبحث فلان وسعى فلان فاين كنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني صليت صلاة رغبة ورهبة وان ربي عز وجل قد اعطاني الشفاعة. فقالوا يا رسول الله قد تعلم ما نحن فيه قد هاجرنا في سبيل الله ونصرنا دين الله وها نحن معك نجاهد في سبيل الله فاجعلنا من اهل شفاعتك يوم القيامة. فماذا نقول؟ باي شيء نطلب الشفاعة؟ قال صلى الله عليه وسلم وتلك هي الهدية هي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموحدين الصادقين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموحدين الصادقين وأن يرزقنا شفاعة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. في اسئله بس احنا عايزين اولا المجموعه اللي ما خدمتش. احنا قسمنا مجموعات كل مجموعه قامت بخدمه المسجد يوم. المجموعه اللي ما خدمتش تقوم وتطلع فوق المسجد تنظف المسجد من مكان السحور والله اعلم هيكون في بعد كده ناس تقعد ونتم السنه ام اننا سنقعد. مفيش حد هيقوم؟ المجموعه اللي ما خدمتش كله خدم؟ طيب من يتطوع لخدمة بيت الله عز وجل فضل للطواف فضل. قلنا في بعض أسئلة. سؤال يقول ما أكثر عدد ركعات الوتر وهل يجلس ويفصل بينهما بتشهد أوسط أم لا؟ ده السؤال الأول. عدد ركعات الوتر أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بواحد وفيها تشهد واحد وبثلاث وفيها تشهد واحد وبخمس وفيها تشهد واحد وبسبع وفيها تشهدين. سبعة فيها كم تشهد؟ اثنين. عند السادسة وعند السابعة. وبتسعة وفيها تشهدين عند الثامنة وعند التاسعة. في بعض الكتب كمسند الإمام أحمد وأوتر النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى عشر ركعة. وأنا لا أتذكر لأن هي صحيحة أم لا. لكن أقول إجمالا أن الوتر إذا زاد عن الخمس فيه تشهدين في الركعة الأخيرة وما قبل الأخيرة. فهذا أكثر عدد ركعات الوتر. ما حكم من افطر يوما من رمضان عامدا متعمدا وهو كامل وفي كل صلاة؟ يعني رجل لا عذر له من مرض او سفر وافطر رمضان يوما من رمضان عامدا متعمدا. الترمذي روى حديث في سنده ضعف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان لم يقض عنه صيام الدهر وان صامه. يعني لو صم من الان الى ان يموت لا يقضي هذا اليوم. لكن هذا الحديث فيه ضعف لكن يؤكد معناه ما رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح من قول ابي هريرة رضي الله عنه. يعني هذا القول قول من؟ قول ابي هريرة رضي الله عنه. من صام من افطر يوما من رمضان عامدا متعمدا بدون عذر لم يقضي عنه صيام الدهر وان صامه. لكن ان صدقت توبته يرجى له المغفرة ان شاء الله عز وجل على قاعدة اهل السنة والجماعة. فيكون واجب عليه عند جماهير العلماء ان يصوم شهرين متتابعين ويقضي ذلك اليوم. يعني صوم 60 يوم متتابعين. بعض اهل العلم قال لو تخللهم مرض او عذر لو تخللهم مرض او عذر يبدأ من جديد. وافطار يوم من رمضان فيه وعيد شديد في حديث صححه الإمام الذهبي عليه رحمة الله. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث كل الإخوة اللي فوق ينزلوا، كل الإخوة اللي فوق من غير شغل للمسجد ينزل، كل واحد نايم، كل واحد قاعد، كل واحد بيسهر مع حد، ينزل للدور الأول ويترك الناس ينظفون بيت الله جل جلاله. ولا تكن ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لأن المسجد إذا افتسق لن يأتي أحد يصلي فيه إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. والله المستعان. الإمام الذهبي صحح حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عرى الإسلام ثلاثة، عرى الإسلام يعني قواعد الإسلام ثلاثة، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم، كافر حلال الدم، وإن كان أيضا في سنده ضعف لكن صحابه ذهب ويخشى منه. قال: الصلاة والزكاة وصيام رمضان. فأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه. ما حكمه؟ أخونا بيسأل بيقول الكفارة دي مش في الجماعة بس، الكفارة اللي هي صيام 60 يوم أو شهرين متتابعين وردت نصا في حديث المجامع. جماهير الفقهاء قالوا إن المجامع خرق حرمة اليوم، يعني اخترق وتهاون بحرمة يوم من رمضان فوجب عليه ذلك، فيقاس عليه من أكل أو شرب. ده جماهير الفقهاء. بعض أهل العلم قال لا يقاس عليه لأن الجماع أشد من الأكل والشرب، لكن هنالك رواية رواها الإمام الدارقطني بسند صححه الدارقطني قال: من أفطر يوما من رمضان، من أكل، قال من أكل، من أكل في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. يعني اللي يأكل ناسي لا قضاء ولا كفارة. طب الذي يأكل متعمد، مفهوم السبيل مفهوم مخالف. إذا من أكل متعمدا عليه قضاء وكفارة، وهذا هو الأقرب والله أعلم. لكن مسألة نزاع عليه بكل يوم من كفارة، إن أفطر أكثر من يوم عليه بكل يوم من كفارة. ما حكمه؟ من الخمس الأخير بعد كده هذا السرية. ما حكمه من فعل العادة السرية في نهار رمضان؟ هذا عياذا بالله رجل خائن لله ولرسوله وللمؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى قال عن يوم رمضان: يدع شهوته من أجلي. هل تركت شهوتك من أجل الله؟ مثل هذا عياذا بالله، لو مكن من الزنا لفعل إلا من رحم الله عز وجل. وهي أي هذا الفعل محرم عند جماهير أهل السنة والجماعة، عند جماهير أهل السنة والجماعة. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتعدون لحدود الله، المتعدون لحدود الإسلام، المتعدون لحدود التقوى، المتعدون لحدود الطاعة والإيمان، فهم متوعدون بالعذاب الأليم. وكذلك خان المؤمنين لأنه تخيل نفسه مع فلان وهي لا ترضى بذلك، وأبوها لا يرضى بذلك، وأخوها لا يرضى بذلك، وقد تمنى واشتهى، ولولا عدم الوجود لفعل إلا من رحم الله. حينئذ يبعث يوم القيامة زانيا عياذا بالله تبارك وتعالى. بالنسبة للصيام، قول جماهير أهل العلم بل أكثر من كلمة جماهير أهل العلم على أنه قد أفطر هذا اليوم فعليه القضاء، لم يقل أحد من أهل العلم فيما أعلم أن عليه الكفارة. سؤال عن تحويل النية من النافلة المطلقة إلى النافلة المقيدة. تكلمنا في هذا الموضوع من قبل، قلنا تحويل النية من الفرض إلى الفرض لا يجوز، من النفل المطلق إلى النفل المقيد لا يجوز. مطلق يعني ركعتين تهجد مثلا، ركعتين لله، إلى نفل مقيد يعني الوتر لا يجوز. لو كان التحول من الفرض إلى النفل يجوز، من النفل المقيد إلى النفل المطلق يجوز. واضح الكلام؟ فتغيير النية من نفل مطلق إلى نفل محدد لا يجوز، وتعاد به الصلاة والله أعلم. الأخ يقول أنا يوم صلاة تهجد بدأنا الصلاة بنية ركعتين تهجد على الإمام، وصلى اليوم 5 ركعات وتر، لو انك نويت ان تصلي خلف الامام ولم تحدث الصلاة صحيحة والامام صلاته صحيحة، لكن من نوى ركعتين تهجد ثم اتمع خمسا وترا يصلي ركعة وتر. طيب دلوقتي وقت الوتر راح، وقت الوتر ذهب، لم يعد هناك وقت للوتر، خلاص عفى الله عما سلف، لكن تعلم هذه المسألة لما بعد ان شاء الله تبارك وتعالى. لا، لم يصح يسأل انه صلى الوتر بعد الفجر، انما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاته حظه من الليل اللي هو التهجد 11 كان يصليها من النهار 12، لان ما فيش وتر بالنهار، فلا وتر بالنهار الا وتر المغرب. طيب من سلفوه في ذلك؟ اخونا بيقول صلى ركعتين تهجد وبعد كده جاب الوتر معاهم، يعني صلى الخمسه 2 تهجد و3 وتر. من فعل ذلك؟ ده انت بتقوله. لا، ممكن يصلي الخمسة وتر وسبعة وتر وتسعة وتر، لكن جال ركعتين تهجد وثلاثة وتر، هما متصلين ببعض من دون سلام. لا، ما ينفعش اتصال، لابد ان يفصل بسلام. تهجد مطلق، تهجد مطلق، صلاة بالليل، صلاة بالليل. الوتر مقيد، نعم، بتصلي صلاة ايه؟ وتر. مقيد فيها بعدد معين، ما ينفعش تصلي وتر 15. لا لا، الصحيح ان الوتر لا يقضى بالنهار. هات يا عم بسند صحيح وانا خدامك، جزاك الله خير وعلمت. ماشي احسن، ان وجد حديث بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر بالنهار فعلى العين والراس، فلنضع خدنا على الارض رضا بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخ يقول نرجو من سيدكم ان تكمل لنا الدرس الماضي، النجاشي واصحابه، فهذا اخر يوم. مين اللي النهارده اخر يوم؟ اطلع الغي لسه مولانا الرؤيا بالمغرب، ان شاء الله بعد المغرب في رؤيا، يمكن بكره صيام، ولا انتوا خلاص هتقتلوا من النار؟ في ناس ان شاء الله قد تعتق الليله، يعني في ناس لسه لم تعتق. احلى فرحه ان تعتق بعد الياس من العتق. يعني انت لو اديت على سبيل المثال الناس داخلين الجنه كلهم وانت واخدها جري عشان تلحق الباب بيتقفل ما انتش لاحق، في اخر لحظه لحقت، فرحتك تكون ازاي؟ لله عز وجل الليله عتقاء من النار. طب من اين هذا؟ ما الدليل؟ ما يمكن الليله تكون اول ليله من شوال، صح ولا مش صح؟ الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن خزيمه بسند حسن، ولله عز وجل فيه عتقاء من النار في روايه، وذلك كل ليله، ودي صحيحه. الروايه الثانيه وذلك عند كل فطر. في فطر النهارده ولا مفيش؟ في فطر ولا مفيش يا فندم؟ يبقى في عتق النهارده. فاسال الله عز وجل ان يعتقنا واياكم جميعا من النار في هذا اليوم المبارك باذنه وكرمه وفضله سبحانه وتعالى. طبعا قصه النجاشي ان شاء الله اذا ربنا كرمنا وقعدنا نكملها بكره، لعل الاخ واضح ان الصوت تعبان شويه. الاخ السؤال بتاع الاخ اللي هو قال السنه طيب وراح جاي. الاخ اللي كاتب السؤال يا اخوانا كاتب كلمه خطيره جدا، بيقول كده ايه؟ قال من السنه بسخريه وشرب قليلا. عارف كلمه بسخريه دي؟ انا بكلم الاخ انا ما اعرفوش، انا اعرفه. كلمه بسخريه دي لو صحيحه كفر، لو صحيح كفر. احنا بنحذر الاخ اللي كتب الكلمه لا يكتب مثلها، لكن لو فعلا قال هي دي السنه بسخريه لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، نسال الله عز وجل السلام. دل على كفر الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالله تبارك وتعالى، بالله عز وجل اولا، او بالنبي صلى الله عليه وسلم، او بالقران، او بالسنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم مع علم الشخص انها من السنه، كفر باجماع اهل السنه والجماعه. والدليل الايه اللي ذكرناها لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، لما قالوا المنافقون قالوا لم يقولوا عن القران ولا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن قراء القران. من قراء القران في ذلك الوقت؟ الصحابه. قالوا قراؤنا هؤلاء ارغبنا بطونا، فاكرينهم زي حالتنا يعني، اهم حاجه لك. قالوا ارغبنا بطونا واجبننا عند اللقاء، لما اتهموا القراء لأنهم يرغبون في الطعام ويجبنون عند اللقاء، قال الله عز وجل لهم لا تعتذروا قد كفرتم. لذلك قال العلماء الاستهزاء بالصالحين لأجل صلاحهم كفر، لكن لو استهزى به لسبب آخر فهذا من كبائر الذنوب، فنسأل الله عز وجل العفو عنه. بقي أمرين، تفضل. هنا بينبه ان من يأمر بالمعروف فليأمر بمعروف، يعني عندك حكمة في الدعوة وهذا حق، لكن نحن نقول لو ان انسانا يكلمك باسلوب مستفز، يعني هو عايز يستفزك، وقالت اعبد ربك، ينفع تقول الكلمة العكسة حتى لو كان انا اسلوب مستفز؟ انت مأمور بحق، لكن احنا ننصح الطرفين التوبة والتقوى، ونسأل الله يتوب علينا وعليكم أجمعين. السؤال، هل يأثم من لم يتعلم أحكام الحج؟ من أراد الحج وجب عليه تعلم أحكام الحج، من أراد الحج، يعني السنة دي ربنا كرم فلان هيحج يجب عليه تعلم أحكام الحج، فلان لسبب أو لآخر لم يخرج في هذا العام فلا يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، وكذلك أحكام الصيام وأحكام كذا وأحكام كذا. اخ يقول نرجو دعوة الاخوة للتبرع بالدم الى احد المراكز الطبية. والله انا اقول له كلمة والحزين يقولها وهو حزين، ان جل هذه المراكز ليست محل ثقة ولا امان. الدم بيتاخد المسلمين وبيتباع وتحط دم فيروس الى اخر هذه البلاية، فالله المستعان. لكن من اراد ان يتبرع فيؤجر ان شاء الله تبارك وتعالى. بقي امرين، احنا اتوزعت طبعا قضية الجوائز انا حزين منها، لكن حتى لا يظلم من اجتهد، وانا لا استطيع ان اجاري سيدة دكتور سيد ولا اخونا الشيخ جمال في الجوائز، وانما اتيت بجل ما اتيت به من مال الدكتور سيد حفظه الله تبارك وتعالى. الجوائز النهاردة هنعطيها لافضل مجموعة، اقلهم عددا واكثرهم عملا، اقلهم عتادا واكثرهم اجتهادا، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله. وللعلم لست انا وحدي الذي حكمت بذلك، بل حكم بذلك المسؤولون عن عملهم زي اخونا كرم وبعض اخوانهم من المجموعات الاخرى. فليتقدم اخونا النقيب الاخ عادل رئيس المجموعة وليأتي مشكور. شيخ عادل كنا في فلوس اتلقت وصاحبها جاء خدها، يقول في اخ لقى فلوس عند حوض، اسال الله عز وجل ان يبارك له في اهله وماله، فاتى بها كما هي، يعني حتى ما فكهاش، انا عديتها لقيت الرقم كذا، جاني اخ وانا عند المنبر بيقول يا شيخ ضاع مني مبلغ كذا نفس الرقم، تقول له وصاها وصفها وصفها وخد فلوس ولله الحمد. من يا اخوانا الجواز يا اخوانا اخونا عادل هيوزعها بحسب الجوده، يعني هو عنده برضه في ضمن مجموعته في ناس احسن مننا، فالافضل ياخذ الافضل، واسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. في اثنين من مجموعتين، كل واحد فيهم افضل واحد في مجموعته، كل واحد فيهم افضل واحد في مجموعته، عمل وعمل انا لا اريد ان اقوله حتى لا افشيه. ان حسن البصري رحمه الله قال العمل يكون في السر بسبعين ضعفا، فاذا خرج الى العلن صار واحدا ان سلم. يعني العمل بتاعك عملته لله في السر ليك في اجر سبعين، طلعته علن قد يضيع برياء بعجب كذا، وان سلم فاجر واحد. ما انا مش اذكر اساميهم، اخونا عادل يعلم اسم الاثنين، واسال الله تبارك وتعالى كما طيبوا بيت الله عز وجل ان يطيبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا والاخره. اخونا وائل كان اقترح مسابقه في الازمه، وللاسف الاقتراح كان جاء متاخرا، فاحنا ان شاء الله السنه الجايه هنطلب من كل رجل يريد ان يتسابق الى الاذان انه يكتب لنا بحث في 10 ورقات عن الاذان واحكام الاذان. المهم اخونا فعل هذا الامر وجمع جماعه من الإخوة أصحاب التمييز في العلم الشرعي وأصحاب التمييز في الأذن اللي هي تتلقى الأذان الصحيح، وتحكم عليه. فأذن جماعة من الكبار وجماعة من الصغار، فمن كان منهم متقدما التقييم كان أعلى نسبة أصوات مع حفظ القرآن، يعني واحد أصوات أعلى ومش حفظ القرآن بيقل عن غيره، مع هديه أو علمه أو فقهه بالأذان إلى غير ذلك، اتقسمت الجوائز على حسب المستويات. فأخونا وائل هيوزع الجوائز على الكبار. بالنسبة للصغار جميعا أخذوا جوائز، لكن كل بحسب قدر إجادته. وطبعا كان الهدف من هذا الأمر أن نتعلم السنة في الأذان، يبقى كل واحد فينا يتعلم السنة في الأذان، وإن قدر الله وقتها في العام القادم سنجعل من هذه الفكرة نموذجا لأعمال أخرى إن قدر الله لقاء وبقاء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلس رحمة، وألا نقوم منه حتى يقول الله تبارك وتعالى لنا قوموا مغفورا لكم، فتقول لك يا رب فيهم فلان ليس منهم، فيقول الله عز وجل له قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.